بناء على هذا الأصل عندنا البنوك تنقسم إلى ثلاث أقسام: بنك إسلامي خالص، يعني أعلى وجهة إسلامية خالصة زي بنك فيصل الإسلامي مثلا، أو زي بنك دبي الإسلامي مثلا، أو زي بنك تمام، وبنك ربا خالص زي بنك القاهرة، زي بنك مصر، زي بنك الإسكندرية، زي البنوك دي، وبنك ربا الإسلام يعني في فروع إسلامية لكن أصل البنك نفسه أصل ربا. البنك هو أعلى وجهة وجهة ربوية خالصة، هذا يحرم معاملة عامة مطلقا، معاملة عامة حرام في جميع الوجهات. أي هذه صور صور المعاملات حتى ولو كانت جائزة مع غير هذا البنك مع المحرم لا تجوز. واضح معي؟ لأنه يحارب الله ورسوله. القسم الثاني وهو البنك الأعلى الوجهة وجهة إسلامية خالصة تجوز معه المعاملة أخذا وعطاء وإيداع وحساب جاري واستثمار، كل هذا جائز معه، وأخذ رباعي جائز، كل هذا جائز معه. يقول مطلع واحد فلسفة يقول لك عم الشيء ده كله كلام بيطلع دهون، ما هو بنك القاهرة بيدي 7% بنك مصر بيدي 7%، ما هو اللي بيدي فايدة واللي بيدي فايدة، وفاكر نفسه ان هو بكده يعني كان بيكفي يديره حضرته يعني. واخد بالك معايا؟ كثير من الناس بيظن ان مجرد وجود الفائده على المال ان هذا هو الربا. كلام غلط، هذا كلام غلط. الفائده اللي بتاتي على راس المال يا جماعه نوعين، الفائده اللي بتجيلك على راس مالك دي بتنقسم الى قسمين. القسم الاول فائده مشروطه، فائده مشروطه زي اللي تعرف هذا الاسكندرية والاهلي ومصر والصندوقيات، هذا هو اللي حرم، هو دائما اللي حرم القران، وهو زياده مشروطه يعني متفق عليها يعني تمام، زياده مشروطه على راس المال في مقابل المده الزمنيه قلت هذه القيمه او الزياده او كسرت. يعني عاوز مثلا منك 100 جنيه، قلت لها هديك 100 جنيه بعد شهر في 110، هديك ال 100 جنيه دي تاخدها منك بعد شهر ب 101 تمام؟ هديك ال 100 جنيه دي تاخدها منك بعد شهر ب 200 جنيه، سواء الفائده هذه قليله او كثيره الامر حرام اذا كانت الفائده متفق عليها سابقا. واضح؟ هو ده الربا المحرم، ربنا حرام. واخد بالك؟ ان احنا نتفق على الفائده الربويه قبل اخذ القرض او قبل الفائده. طيب هو بنك القاهرة وبنك الأهلي وبنك اسكندرية بيتعاملوا بالصورة دي؟ اه بيتعاملوا بالصورة دي. انت بتقول حط قبل لو تحط فلوسك بتقول له الفايدة عندك كام؟ يقول لك 7%. طيب 7% انت اتفقت على قبل ما تحط فلوسك. الحاجة الثانية لو بتاخد قرض من البنك تمام؟ البنك يقول لك انت هنديك 10,000 تمام؟ هنديك 7 وياخد منك 10، مش ده بيحصل؟ يعني بيحسب عليك الربا قبل ان يعطيك القرض. واضح معايا؟ في مسألة ثالثة، واخد بالك في مسألة في معاملات البنك، العلماء يقولون ان الربح طبعا ده اجماع العلماء كما نقل ابن الوز في الاجماع، قال واتفق او قال اجمع كل من نحضر عنه من اهل العلم ان الربح في جميع انواع الشركات على ما يتفق عليه الشركاء تمام، وان الخساره على راس المال ما لم يفرط العامل تمام. انت بنت في الشبكات حصل خساره في الشبكات، حصل خساره في الشبكات، بنشوف الخساره في انا السبب فيها اللي بشبه الفلوس ده هو السبب فيها، ان كان هو السبب يبقى يتحمل من الخساره بقدر ايمانه، ملوش علاقه بالخساره فلا يتحمل. طب البنك بيتحمل ليه؟ لا لا مش كده. الماده رقم 42 في القانون المدني تقول اذا اودع المواطنون البنك ودائع ضمنها البنك في حاله المكسب والخساره. ده القانون المدني العديد، وهذا مخالف في بدل ما قال عن ولا تعالى صورة ثانية قال ملك هو أعلى من وجهة وجهة إسلامية لا تعرف عنها ده ما هو منه ثاني عن الشيء قابل تفايل بس الشيء ده ليه غير متفق عليها تمام؟ نكتب فلوسك وبنحطها في ضرائب إسلامية أشارية تجارية وعلى رأس كل ستة أشهر على رأس كل سنة على حسب الوضع التجاري في البلد بنجري نجري حساب تجارة الموجود وبنقسم الأرباح على رؤوس الأموال ونشوف كيف نصرفها هذا جائز وهي الأسطورة للمضاربة الشرعية يبقى مش معنى ان تاخد فايدة وان تاخد فايدة يبقى انت حرام لا الفايدة لا اتفق عليها مش فقط هي الحرام اما الفايدة التي لم تتفق عليها مش فقط هذه جائزة باتفاق العلماء لا لا الا خلاف من شذ يعني مما لا يعتبر النوع الثاني من البنوك اللي هو البنك الربوي الاسلامي البنك هذا اختلف فيه كلام أهل العلم من المعاصرين منهم من قال إنه لا يجوز مع المعاصرين لأنه في النهاية تشوف في البنك الرئيسي واضح زي بنك مصر مثلا فرع المعاملات الإسلامية زي بنك التنمية فرع المعاملات الإسلامية في النهاية تشوف في مكان واحد واخد بالك وهو بس ما فتحش باش نهايته خلاص تبقى المعاملات الإسلامية وبعض أهل العلم يقول ما دام أن الفرع أعلى وجهة الإسلامية حتى ولو كان تحت مسمى بنك آخر تجوز معه المعاملة وده كان فتوى شيخنا الشيخ صالح صلاح الدين رحمه الله عليه فتوى الشيخ صالح صلاح الدين رحمه الله عليه وفتوى شيخنا الدكتور جمال الدركبي رئيس العام لأصحاب السنة وفتوى الدكتور عبد الله شاكر رئيس العام لأصحاب السنة وفتوى هؤلاء المشايخ العلم وفتوى شيخنا الدكتور أستاذ الاقتصاد الإسلامي الآن دكتور علي السلوس حفظه الله تعالى ومتعه بالصحة والعافية ده كلام أهل العلم أهل الاقتصاد لا سيما كلام الدكتور علي السلوس اللي هو أستاذ الاقتصاد الإسلامي كان بيسأل ولا جاهز وعمل عام اسلامي تلو تلو تلو تلو تلو تلو تلو الناس في انفسهم اموالهم ومعاملتهم على ظاهر كلامهم ما لم يظهر لهم كلام فان ظهر لك خلاف ما اقروا به يبقى ناصح مش تباطع وناصح الاول يا جماعه انتوا اعلنتوا الوجهه الاسلاميه لكن والله شكرا في المعامله الاسلاميه مخالفه ايه ووضحوا لنا الاشكال اللي حصل في احمد الرفاعي ولا انتم الوطنيين يبين لك وتناصح هو دواعي المسلم وحق المسلم على المسلم انك تناصحه واضح معي مش انك تشاهد تمام الاصل الثالث وهو ان العلم كنا ينقسم الى قسم العلم المكتسب وعلم يهني وان العلم المكتسب اذا هو الحجه وان العلم يدل ليس الحجه في الاعمال الشرعيه او الاحكام الشرعيه يعني ممكن الانسان يعني يعمل بما انتقاد حق نفسه بنفسه هو يعني والله انا مثلا وانا مثلا اتكلم او اشرح مثلا نص او حديث او ايه صار في مع المعلم ملوش مثلا وجه ولا دليل لكنه مش مخالف ممكن انا لكن يحملني على مزيد من الطاعه ممكن انا احمل نفسي على هذا جائز لكن لا احمل الناس على هذا ما عملش الكلام ده عايز يقول لازم العلم اللي انا بعلمه لا لا يزال وان العلم اللي يدلني ليس الحجه في ذاته بارك ده طبعا الاصل اللي هو الصوفيه كما قلت انا في المقدمه هذه السلسله ان قصه موسى وخضر هي القصه اللبنه الاولى التي بنى عليها الصوفيه كل الالحاد اللي هم اخترعوه بسبب اتصال بالله كل ما خش في الروايه هتلاقي الصوفيه لهم نظره على كل كلمه في القصه تمام ويجيبها على الوجه بتاعه وطلع منها ضلال وطلع منها الحاد في ايات الله وطلع في اوعى من القران حمال بوجود وانه لا تجوز مناقشه ومجادله اهل البدع القران انما نجادلهم بالسنن مش بالقران واضح معي لان الله عز وجل جعل القران نفسه مصدر هدايه الاقوام ومصدر ضلال الاقوام تمام وهذا كله خير ليس فيه شر تمام قال الله عز وجل مثلا من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فجاء من تحته فقال ارايت ان اخرجت حائطي هذا ربك يعني كل حائط في الجنه قال فاخرج الله حائطه واخرج الله واولاده يرد يدخل القبر ويدخل شرفه من عباده فإذا الذي يقرب الله ربنا في ذاته يدخل شرفه من عباده فأظل بهذا النص يواجه الأقوام وهذا لما قال قل ذلك خير نزلا أم شر سبوم جاء أبو جهل أبو جهل مصنع الجهل في أمك تمام جاء وقال هل أصابكم في رؤوسكم أو عقولكم شيء يخوفكم محمد السبوم أتدرون ما السبوم ثم جاء بسنه السنه الثالثه يعني زماني واخد بالك معايا اللي هي جمعيه النوويه والمؤتمرات بتاعتنا دي واخد بالك معايا السنه الثالثه اللي هي غسيلات بتاع البلاد يعني وجاء الامر امر الملك المحترم ده وامر خروج عن نواس عجلت الارض السنه وقال لكم هو ده السكون الذي يخوفكم به محمد هذا موضوع او جاهل انت مستني منه يا ربي ايه ايه الامر اللي وراه هذا الوقت بعد الدين المسألة دائما بندل عليها لأن ظهر بعض التربية وظهر خالق عند كثير من الطالب عند كثير من الطالب والكلام صراحة دي حل الطالب وعلم الكلام يقول وأنا أنصح كل طالب علم أن يقرأ بل يحفظ حل الشيخ الدكتور فكر وزير رحمة الله عليه حل الطالب علم الكتاب ده احفظه زي القرآن تمام وإياك أن تنكر شيئا منه إياك لأن رأى استمرار طالب علم الحلم حلم الطالب علم من عندنا أجل عبادة يتفرق بها العبد إلى الله فإذا عرض علمه عن الأدب خرج الدنيا كلها طالب علم إلى أدب طالب علم إلى أدب أداة هذا ليس أداة بناء طالب علم إلى أدب سوسة تنقى في جدار الأم طالب علم الى ادب هذا ينفذ ولا يمشش ويعدل ولا يصفي شيئا هذا فساد وليس اصلا يبقى تواضع الشيخ هذا اصل كبير جدا شوف موسى طبعا ده خلق الانبياء خلق الانبياء ده خلق الملائكه نفسها في الصحيح حديث الاحسان والاسلام والايمان قال فطلع علينا شديد سواد الشعر شديد مبارد الثياب شديد سواد الشعر فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوضع ركبتيه على ركبتيه وإلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه هي الجنس الطالب جميلة مش بلا بشر بلا جميلة زعيم الملائكة أفضل ملائكة الله يعلمنا كيف يجلس وموسى لما يأتي الخبر هل سألت يعني ممكن تأسأل ممكن بيسأل سؤالك هو عنه يقين ممكن يتراه ممكن روح يامه بتعلم عنه ومتزعلش روح عارف مش روح فوق البلد وتطلع تنضح هدينا والشيخ عارف هذا يا عم المشارك روح طول حد ما انت معبرينش كلام ده الكلام ده يمر كان لا يغير شيء هذا يشيش ولا يشيش لا يشيش شيء تمام لان الله تعالى قال وان قيل لكم ارجعوا فارجعوا هذا اصل ده الاصل الاول وانت طبعا لا تعتبر ولا تلتزم امر الله عز وجل قال ابن عيسى رحمه الله قال انما الاستهزاء بقول الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوتا الا وحدكم فلا ايش قال؟ قال انما الاستهزاء ثلاث بالأولى يستصحون وبالثانية يستصحون وبالثالثة يسألون أو يردون ولا تقف على باب قوم مردود عن كبير فإن للناس حاجات وأعذار والله أولى بالعذر تمام؟ لو ردت تمام؟ تروح له رجعت حد رد تمام؟ وعاود كم مرة ودين عشر ألف مرة تمام؟ هذا نعم كان عبد الله مع مشايخ تمام عبد الله ابن داوود اللي هو مشهور بالقريب تمام اظن لما جاءه اللهم ابو العيناء تقريبا او ذهب الى ابي العيناء احد ائمه اللغه قال له انا رجعت اطلب العلم عليك قالوا طلب العلم وإحنا نبحث في الله قالوا اختصوا قالوا طلب العلم وإحنا نبحث في الله قالوا بالاستيلاء فاختاروا كله تمام اختاروا طبعا طلب العلم وإحنا نبحث في الفرائض أقول لك عمل إيه تعرف القرآن والنعم إيه عمل إيه تمام خلاص أنا أتعلم بقيت عمل كويس وخلاص تمام قالوا معرفة القرآن تمام قال فأيهما أقرب له أو أقرب إليه أخوه أم عم قال قال لأن أخي من أبي وعمي من جد تمام كلام ده العرف المواريث ولا غرفة واخد بالك معايا المهم تطلب العلم ما تعرفش عايز علم فاضل كلام ده تخليك معاك لحد ما كل ده عارف وبعدين لما رجع عارف كل حاجة ما عادش يروح يعوضه زي يعني قال والله يا ابن أخي لو كنت محدث الأحد الأحداث تسمع الشيء روح تمام بعد كل روح قال وجاء رجل الى التجاوز رحمه الله الاعمش الاعمش عمل بكرار وقال يا امام اقترضت دينارا فاكتريت لرسمي دينارا يعني استلمت دينار يعني استاجرت حمار رحمه الله بنصف دينار وجئت من بلدي اليك لاطلب العلم قال اهتدي النصف الاخر ذهب وارجع وروح ما شفتوش غريب تمام ومع ذلك كان الطلب أصبر الناس على جنوبه عمرنا ما سمح طالب أساء في المعاملة إلى الشيخ ولا قرأت للشيخ وشهر به ولا شهر بزلة ولا أبدا الإمام مالك رحمه الله ميت ميت وقت زي هذا يسأل عن تحليل البراج وأنت في الله ينفع تخلي البراج البراج من الأصابع البراج من الأصابع ومكاسر الايه الجلد اللي هي مفاصل الاصابع فقال الامام مالك تخليل البراج بدعة لا يجوز تمام طبعا ما خير الطالب كده ايه عامل مع عزبين نفسه تمام ما قولتش الاخر يعني ما جابش حاجه عامل مع الناس هذا الاطفال لا استنى لما الميت يحط بارس بس مش هتشد فده بيتسلم عليه بتواضع طالب كبير ثم قال يا امام تفتي من منع تخليل البراج وفيها حدث بينه وبينه تمام مش يقول لك اصل انا سمعت ان هو يطلع شرح صبيان من ربنه ربنه يعني يساله يقول لك اصل انا اللي جاي واحد سيف يعني الصفه اللي هو الراجل ده اوسخ من المصدر نفسه فروح الشيخ نفسه اساله يقول والله انا سمعت عنك انك بتقول كذا وكذا بتساله يقول لك اصل اللي بلغنا اسئله ربنا اللي نسيه جرحه قال الله تعالى اللي نقل الخبر اللي عاوز يكسب فيه ده فاز كذاب والذي كذبه هو الله جل وعلا تمام يقول له تفتي بالحمل بالمال يا اخي براج ما في حد قال له يا حديث وما هو قال ده حديث قال نعم قال وقال فلان عن فلان حدثنا ابن يسر قال وخلف بين الاصابع وما الحديث ده في صبر فقال هذا حديث حسن في مصطلح العلماء اللي هم زي مالك والامام احمد والجماعه دول مش معناها الحسن بس صراحه الحديث هذا يعني في الصحيح يعني لان الاحاديث قديما لا تكمل الا صحيحه وضعيفه تمام ما كانش معنى صحيحه تكسر واضح قال هذا حديث حسن يعني صحيح يعني ولم اعلم به الا الساعه وفي المجلس الثاني على طول اعلم عن الحوار ورجع نفس الكلام لما حصل مع الشافعي ولعل الحكم قصه قبل ذلك قصه حلفوا ان الملك لا يكون فيه تمام جاءوا الامام مالك وقال كان بيبحث في الحيوان وصل لمالك الكلبل الكلبل هو بيقول بارد جدا قال ونص الكلبل يعني قال والله البلبل لا يكف على الصعيد الكلبل ده طول النهار يصاصي في الليل ونهار وما طلعش وبعدين البلبل ده بياكل مش معقول طبعا بيصحى بياكل هيصاص ازاي وبياكل ما ينفعش طبعا وبينام في عش من ليلة بياكل عش لا لا لا يصحى ايه الموقف اليمين ده؟ فانطلق الى الامام مالك فين يا تمام؟ قال الامام حلفت ان البلبل لا يكف عن الصياح قال احلف يمينك وقع وكفر على يمينك عند اخطاء يعني كفر على يمينك الشافعي كان بيحميس في ميت كده بصوت منخفض كده بينه وبين نفسه عم يتكلم يعني وقال أفضل شيء. الكل موقف في التلفزيون يعني بيقول وراح الإمام مالك وقال له إن الشباب ويقول كذا وكذا. الإمام مالك طبعا برجل رجل صافي وعاقل محفوظ عليه رضي الله تعالى عنه قال قول يا شباب اللي ما قلنا هذا شوف الأدب ما يقولوش بقى والله يا اخوان عارف احنا يعني سنه في اسرار يا اخوان العلم واحنا سنه في اللعب ها ما يقعدش معانا في الراجل ولا اخوان بقى انت فاهم ولا احنا وجينا وبتاع وحتى لو كان مالك نفسه ما يفهمش تمام؟ لا قال يا امام ذلك ما حد استاذ يعني انا هجيب له عمده من اي مكان تاني قال ما فيش حاجه الفضل لله اولا ولا اخرا ذلك مما علمتني مما حدثت ان فاطمه بنت قيس شكت الى النبي صلى الله عليه وسلم ان معاويه بن ابي سفيان رضي الله عنهما وابا الجهني صاحب الجليل المشهور خطباها تمام تقدموا الى الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان معاويه صعود صعود اللي هو الفقير دي لان الناس بتفكر صعود دي اللي هو الصايغ يعني تمام زي مثلا كلمه المراه الكوريه لما قال لها النبي هذه لي نفسك فقالت وهل تهوي الملكه او هل يهوي الملوك او كسر السوق تمام بعض الاخر فكر ان المراه شبه جنان لا طبعا ليس سبب السوق اللي هم كل من ليس بحاجه او كل من ليس باهليه يسوق سوق يعني انت ليس بسوق سوق لانه رعيه يعني يسوقون الاحاكم او الامير بقوانين الدوله او بقوانين الشريعه فكل سوق تمام فاما معاذ صعود صعود كان فقير يعني واما ابو الجهل فلا يرى الاعصار عن عدم كل حاجه كبيره صغيره تنتشر ما عندوش ما بيفهمش ايش الانسان تمام اي حاجه فيه انه يرزع الفرق فيها بالاخر فينفرد بالزين ما عندوش هو اللي الكلام ده بس تمام ما يعرفش نظام الاثنين والكلام ده واخد بالك معاك اما معاذ صعود واما رجاء فلا يضع العصر عن عدم تمام ولا يكون هذه مسافه أسامة ده أسامة ابن زيد أسامة صغير يعني من مقارنة إلى سن فاطمة بنت قيس صغيرة جدا فاطمة بنت قيس نجحت كم زوجة أقرب أسامة ابن زيد هذا أسامة ده شاب صغير جدا يقول صاحب ده وقت أصلا عايز واحدة تكون السن اللازم ولازم تكون أصغر منه ولازم تكون في تكافؤ في السن وإلى قصة 125 ما دام هي أكلت المرأة الدينة العالمين والتقوى والفلك والصلاح وجمال زي عندنا والكلام ده كله تقدم على مرأة الله ما ينفعش فاش تمام أو الصحابة سبب في زيد تزوج المرأة تكون أكثر من 30 عام أجر بن عبد الله تزوج المرأة تكون كام من السنين النبي تزوج خديجة تمام تمشي المسألة لو المرأة عندها دين وأمور تمشي المسألة واخد بالك معايا قال أنكحوا أسامة بن زيد زواجها منه طبقة وبيضاء قال الشاب يا إمام فلئن جهز أن يصل رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا جهز أنه لا يضع العصا عن عقله لكسرة حمله العصا مع أنه لا يحمل العصا وهو في القلاة وهو بياكل وهو نايم وصلي لا يحمل العصا تمام قال فلئن جهز أن يصف النبي أبا الجهل أنه لا يضع العصا عن عقله لكسرة حمله العصا جاز أن تصف الولاء أنه لا يكف عن الصلاح لكثرة الصيام جاز فأزعى وسلم الكلام جاء رجل للإمام كاشف جسد ميت أو كاشف صاحب قال الإمام قلت لامرأتي أنت طالق إن لم تكوني أفضل أو أجمل من القمر واحد طالق صاحب خمسة الجنوف من كما كنت قال لا أنا ما كنتش أجمل من القمر فبطالق ثلاثة وفي حد زي جرب ده ليه ما يتكلمون ان شاء الله المهم قالوا يا اختار ان كان ده اول بني يبقى لك اثنين او ثاني واحد او وهكذا تمام المهم بعد ما الفضل بيس خرج الشافعي الى الوزير وقال المراه ليس طالب مش طالب تمام قال له الدليل الاولاني لا يفتى ولا يفتى سعاده الدنيا تمام فعرفه بالسيف قال وكيف قلت انها ليست قال لانها اجهل من القمر لان امراه لا اجهل من القمر فعلا اجهل من القمر الرجل ضخم انت ساعتك معها شفتها في حضرتك انها اجهل من القمر فضينا بها القصه الطويله انها سايح سمك النهارده تمام شفتها فين عشان عرفنا اجهل قال لان الله يقول ولقد خلق خلق الله الإنسان في أجمل صورة. فأزعل مالك لما وصل هذا الكلام ده من قلب طالب واخد واحد طالب بقلب طالب، مش انك وقعت على مسألة يعني جبت اللي ما حدش عارفه تواضع العلم واهل العلم. شوف موسى عليه السلام لما يلقى العالم الكلام ده بين جاوب يمكن يكرره ولا نقدم الكلام ده للطالب. يا جماعه انت بالادب قصر اصغر، ومن فارق في الادب فارق في كل فرق. تمام؟ لان الادب ده دين نتقرب به الى الله. من فاز او من فرق في الادب فرق لك في كل فضيله وتقدم عليك في كل باب. واضح معي؟ فاطلب العلم بادب طالب العلم حتى تحصل بركه هذا العلم. نسال الله تعالى ان يؤدينا واياكم بادب نبيه. ايضا هذا الملخص الاخيره وهي مساله طلب العلم، طلب العالم للعلم ممن هو دونه. بعض اخواننا وطبعا بصفه غريبه لا سيما في شباب معاهم على دين الان اغلبهم بكل اسف يهتم للعلم للعلم من الناحيه الشرعيه بس. علوم الفقه، علوم الاصول، علوم التفسير، ولا يحتاج في قصه البلد يقرا في البلد او يقرا في اللغه. وسال الاخر عنده علم ما شاء الله علم جامد ويقطع النظر ياجي يرفع المنشور ويكسر المصنوعات والطيب اللي بيجي ممكن يطلعه اخطاء لغويه اكثر من عدد الكلمات اللي قالها اليوم. تمام؟ وبعدين يقول الفضيل اللغه لغه. تمام؟ ايه ازاي تفهم؟ ايه الاصول؟ واخد بالك معايا؟ علم الاله بتفهم بيه كلام الله عز وجل وتعلم هذا واجب. العلوم الالات يجب ان يتعلمها. تمام؟ فانت بقيت في علم الاصول في الخدمه، علم التجسيد في الخدمه، علم الفلسفه في الخدمه، ما بتفهمش حاجه من عقلك. مش مالك في كل واحد مدرس عربيه لا بيعرف يعرف في الفقه ولا في التجسيد ولا عقلك ولا بيعرف تتعلم عنه ما في مهما يقول شيخنا او شيخ شيوخنا علامه ابو عبد الله علامه عبد الرحمن بن ناصر السعد رحمه الله يقول ولا جرى له اي على العالم يعني ولا حرج عليه ان كان مهر في بعض فروع العلم ولم يمهر في الفروع الاخرى ان يطلب العلم ممن هو دونه فيه بدرجات ولا يؤثر ذلك في مكانات. وطبعا كلمه الامام البخاري قديما مشهور عند طالب عند كل طالب علم وصل قال البخاري رحمه الله لا يكون الرجل جميلا يعني لا يكمل قبر الانسان طالب علم حتى يامن العلم عما هو فوقه وعن من هو مثله اقرار يعني وعن من هو دونه. عايز المكان ده تكون في الذروه تاخد بخلقه ترقبه طبق الشروط طبق الاقران طبق الثلاث. تمام؟ يبقى لو جات لك معلومه عن الميز لازم تلتزم. خد وانت ايها الميز اعتهد العالم بهذا التمييز خالص انت ما زلت حتى ولو وجدت المساله هو اعلى منك في 100,000 مساله فتعرف تعرف قرارك وقرار شيخك ولا نسأل الله عز وجل أن يهدينا وإياكم بنبيه صلى الله عليه وسلم وأعتذر عن الإطالة جزاكم الله خيرا. السلام عليكم.